بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي مقدمة عن النكاح وذكرنا تعريفه، واليوم نبدأ بكيفية العقد. طبعا من حيث المبدأ نحن نقول لسنا مع إجراء العقد خارج المحاكم الشرعية، لسنا مع إجراء العقد خارج المحاكم الشرعية إلا قدر الحاجة والضرورة. يعني الأصل أن يثبت العقد في المحاكم الشرعية، وهذا هو الأدعى للتوثيق وضبط العلاقات وما شابه ذلك. البعض من الناس يعني رأيه أنه ما من ثبت النكاح العقد بالمحكمة حتى يعني قبل العرس أو ما شابه ذلك. ليه؟ فأن حتى لو صار خلاف ما يسجل على البنت أنها مطلقة. أنا أقول هذا أمر فيه ضرر جزئي ثانوي وهمي. يعني أنا الآن لو هلأ بنت طلقت مرتين وثلاثة بالمحكمة والآن هي امرأة جيدة، ما يضرها ذلك، هذا وهم. لكن حقيقة الآن لو عم من ساوي عقد الآن خارج التوثيق الرسمي، هذا ربما يدفعنا يعني ثمن غالي في بعض الصور. وليس بالضرورة أن يحصل بكل يعني عقد مشكلة، لكن نقول هذا الباب إذا فتح يفضي إلى مشكلات كثيرة. وهذا الكلام كنا نقوله دائما والآن نؤكد عليه في هذا العصر وفي هذه الظروف الصعبة. وإذا يعني أردنا عقد إخواننا، أنا أقول طالب العلم ينبغي عليه ألا يعني يتخذ هذا الأمر لا مهنة، وألا يكون هذا دأبه. أنا شيء كثير الناس مثل ما عرفوا بابك أنه تكتب كتابات ما بيتركوك، نعم، سواء الناس يعني بخير مناح ممناح وما شابه ذلك. رح نسمع أنه لا، مو هذا الأمر. في إنسان موظف رسمي الآن في المحكمة الشرعية شغلته كتب كتابات، روحوا لعنده وساووا معاملة وهنيك الآن هو أمره. نحن الآن بأننا هذا معاملنا ولا نتخذه مهنة لا بأجرة ولا بغير أجرة، نعم. وإنما هذا الأمر ربما أحيانا مثلا بعض الأقارب كذا ننصحهم، لكن بظروف معينة قد نجري عقد لترتيب معين لحاجة معينة، نعم. أما بشكل عام ننصح توثيق ذلك في العقود الرسمية. طيب الشيء الثاني إخواننا، بالأصل وجود الشيخ أو العالم أو طالب العلم أو حتى المأذون أو حتى القاضي ليس بشرط لصحة عقد، وإنما نحرص على وجود عالم في العقد لصحة الألفاظ ودقة العقد، حتى يصح العقد بين الطرفين بدقة الألفاظ. أما الآن لو هلأ إنسان عقد دون وجود شيخ، خلاص استفيد، نعم، تري معناها أي اثنين بيتزوجوا، طيب منيح وين عقلون؟ هو الآن ألا تزوجتك أتلو قبلتو، ليش تلو قبلتو؟ إذن هما المسؤولان عن يعني عن أنفسهما، لكن نحن لا نجري ذلك العقد ولا نسعى إلى إجرائه. وليس شرطا وجود العالم أو الشيخ، وإنما الناس يدعون الآن العالم والشيخ تبركا بوجوده، نعم. قال وينعقد بلفظين ماضيين. الآن لفظ النكاح ينعقد بلفظين ماضيين. الرجل يقول تزوجتك على مهر قدره كذا كذا، تقول قبلت، هذين اللفظين تزوجتك ماضي قبلت ماضي. أو هو هي تقول زوجتك نفسي فيقول الزوج قبلت. إما أن يكون الإيجاب من الزوج والقبول من المرأة، وإما أن يكون الإيجاب من المرأة والقبول من الزوج. طبعا لما نقول الزوج، الزوج ممكن أن يكون بالأصالة عن نفسه، أو أن يوكل غيره، أو أن يتولى ذلك وليه، إما أصالة أو وكالة أو ولاية. وكذلك المرأة إما أن تتولاه أصالة أو أن توكل به غيرها وكالة، أو أن تولى أو يتولى عقدها ولي. صافي عنا الآن الإيجاب قد يكون أصالة ووكالة وولاية، كذلك أيضا مثلا القبول إما أصالة أو وكالة أو ولاية، بس ما بيجتمع الوكالة والولاية، إما وكالة وإما ولاية. الآن ببعض العقود يعني بيقولوا بالوكالة منها والولاية عليها، لا ما بدنا. بس هو الآن حقيقة يعني هذا أنا بقوله من التعقيد اللفظي الذي لا نحتاج إليه. يعني أنا شو في داعي أنا أقول لنا مثلا في العقد زوجتك وأنكحتك، ليش اللفظين؟ ليه زوجتك وأنكحتك، ليش اثنين؟ يا هاد يا هاد. طيب كمان بالوكالة والولاية، هلا بالأصل ذكر الوكالة والولاية مو شرط، لكن هذا أخوانا أحيانا تعقيد يعني في العقد. الغاية منه أمرين: أمر محمود وهو أن يستشعر الزوج قدسية العقد بهذا التعقيد اللفظي، نعم. والشيء أما نقول تزوجتك على مهر قد قبلت، هل هذا هو العقد؟ ممكن إيش ما يعب عينه، فهذا أمر محمود. لكن الشيء الأخطر أنه هذا الإنسان العاقد أن يظهر أنه يعني عنده من الدقة والعلم ما ليس عند غيره، وهذا شيء صعب. هذا إذا هيك النية مشكلة هي. لكن في كل الأحوال نقول هذا ليس بشرط، مثل ما أحيانا منكون بالحج أو العمرة بيجي بعض الناس يساوي نية الطواف: نويت الطواف 7 أشواط حول الكعبة المشرفة طواف القدوم نفلا لله تعالى. ليش هالتعقيد؟ ليه هالتفصيل هذا؟ ليش هذا الأمر إخواننا بيجعل العام يظنوا إذا نقصنا كلمة إنه إيش ما صح الطواف، مع أن هذا كله ليس بشرط، والشرط أن ينوي الطواف وخلصنا. كذلك هنا أيضا الآن الشرط الإيجاب الصحيح والقبول الصحيح بوجود الشهود، أما هذه إضافات كلها ما في داعي إنها. مثل أنا ما مثلا يعني نذكر الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الصلاة على النبي ما شابه ذلك، أيضا هذا كله ما في داعي له. يأتي به اللي عم يتولى العقد بخطبة بين يدي العقد، وأما العاقدان فيعني يأتيان بالألفاظ يتبادلان الألفاظ من غير فواصل. نعم، كقوله زوجتك وقول الآخر تزوجت أو قبلت. نعم، لأن هذا اللفظ يستعمل للإنشاء شرعا. اللفظ الماضي، هذا الماضي الأصل فيه أنه إخبار، بقول بعته، ممكن أقول أنا قصدي إنشاء العقد هلا، أو أنا بعت سيارتي من شي سنة، فنقول اللفظ الماضي وضع للإخبار في الأصل، لكن الشرع استعمله للإنشاء، لإنشاء العقود، ومنها عقد النكاح. ممكن أقول لك أنا والله زوجت بنتي من سنة، هذا إخبار، لكن لما بقول لك أنا إيدي بإيدك هلا زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا، الآن ما عم خبرك هلا، أنا شو عم سوي هلا؟ أنا أنشئ عقدا، لذلك هذا لفظ هو للإخبار أصالة، لكنه الآن للإنشاء وليس للإخبار. نعم، أو بلفظين يستعمل للإنشاء شرعا للحاجة ولا خلاف فيه، أو بلفظين أحدهما. الآن هذه الإعادة بتشوشنا هيك. نعم، أو بلفظين أحدهما ماض والآخر مستقبل. أحدهما ماض والآخر مستقبل، كما لو قاله زوجني ابنتك على مهر قدره 100,000 كذا كذا. الطرف الثاني قال له زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي. هنا أيها الإخوة، يعني كلمة زوجني الأولى، زوجني الأولى إذا اكتفينا بها، والثاني زوجتك فقط، يعني بس قال له زوجني زوجتك بس، شو الحكم؟ قال هذا الكلام الأول ليس بعقد، وإنما هو توكيل بالعقد. أنا بقول لك زوجني، ها يعني وكلتك أن تزوجني، فأنت عمليا أبو البنت، أنت الآن صرت وكيلا من قبل الزوج، من قبلي، وصرت وليا على ابنتك أو وكيلا عنها، إما ولي إذا كانت صغيرة أو وكيلا عنها إذا كانت كبيرة. أو قال المرأة نفسها زوجيني من نفسك، فقالت زوجتك نفسي، صارت هي وكيلي عن الزوج وأصيل عن نفسها. والقاعدة أن الشخص الواحد يصح أن يتولى الإجابة والقبول في عقد النكاح، الشخص الواحد يصح أن يتولى طرفي النكاح، العقد والإجابة والقبول في عقد النكاح، ولا يجوز ذلك في عقد البيع. في عقد البيع ما بيكون أنا البائع والمشتري، أما في النكاح ممكن يكون أنا الموجب لعقد النكاح والقابل له، ممكن يكون أنا الموجب والقابل له، فلا حد ما معنا الفرق. نعم، لأن قوله زوجني توكيل، لأن قوله زوجني هذا مو إيجاب حقيقة، صحيح أنه هذا بدأ به الزوج، لكنه في الواقع هذا توكيل وليس بإيجاب. لذلك الآن لما بصير العقد هلا بيقول له زوجني ابنتك على مهر قدره كذا، فيقول أبو البنت زوجتك ابنتي على مهر قدره، رجع ماذا يقول الزوج؟ قبلت الزواج. طيب ليش الألفاظ؟ ليش زوجني زوجتك قبلت؟ ما بده، خلاص أبو البنت يبدأ فورا زوجتك ابنتي ويقول آخر قبلت، أو الزوج يقول تزوجت ابنتك ويقول أب قبلت، مش الحال، فالفين بكفي، ليش ثلاثة؟ نعم. والوكيل يتولى طرفي النكاح على ما نبينه. نعم. وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لو قال جئتك خاطبا ابنتك أو لتزوجني ابنتك أو زوجني ابنتك، فقال الأب قد زوجتك فالنكاح لازم. وليس هون لفظ للمستقبل، جئتك لتزوجني، لتزوجني هذا للمستقبل، ومع ذلك هذا من الماضي، ومع هذا يجوز بهذه الحالة، ويعتبر الكلام الأول إيجاب الثاني قبول أو توكيل. نعم. وليس للخاطب ألا يقبل، ولا يشبه البيع لأن مبناه على المسامحة والمساهلة. لماذا جاز في النكاح أن يكون الاستقبال في البيع؟ لا، لو هلأ قلت لك أنا بيعني سيارتك، قلت لي بيعتك، شو الحكم؟ ما صح العقد، بدنا إيجاب قبول ماضيين. ليه؟ لأن الاستقبال دائر بين العقد والوعد، بين العقد والوعد، والبيع لا يحتمل هذا الشك المبنى على المشاحة والجزم. نعم. بينما الآن في النكاح مبنى على إيش؟ على المسامحة. والبيع على المماكسة والمساومة. ولو قال لها أنا أتزوجك، هلا أنا أتزوجك هذا شو زمانه؟ هذا الحاضر، إذا مو ماضي. فقالت قد فعلت، جاز ولزم. نعم، مع أنه أحد اللفظين حاضر والثاني ماضي. لأن قوله أتزوجك بمعنى تزوجتك عرفا بدلالة الحال كما في كلمة الشهادة. شو الشهادة؟ لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، شو يعني؟ يا شهدت. ولو قال أتزوجك ولو قال أتزوجني فقال الآخر زوجتك لا ينعقد النكاح. هذا استفهام، هذا استفهام أخوانا، لأنه استخبار واستيعاب، لا أمر وتوكيل. ولو أراد به التحقيق دون الاستخبار والسوم ينعقد به. ولو أراد به بقوله أتزوجني حقيقة العقد، شو قال لك هنا؟ في عنا قول بالجواز أنه يقع عقدا. قال وينعقد بلفظ النكاح والتزويج لأنهما صريح فيه. طبعا مثل ما قلنا بيستعمل أحدهما مو اثنين. أنا بستغرب الآن يعني أقول زوجتك وأنكحتك، طب ليه بصح بهذا اللفظ بهذا اللفظ، ليش أذكر اثنين؟ قال والهبة والصدقة والتمليك. شلون والهبة وينعقد؟ قال وينعقد بلفظ النكاح والتزويج لأنهما صريح فيه. والهبة الآن إخواننا هذا شيء جديد علينا، هذا كل لفظ وضع لتمليك الأعيان في الحال، كل لفظ وضع لتمليك الأعيان في الحال يجوز عقد النكاح به ويكون نكاحا. لو هلأ أتك أنا وهبتك ابنتي على مهر قدره كذا، تري قبلته، شو حكم هذا؟ صح العقد ويقع نكاحا موهبة، لكن نقول أطلق الهبة وأراد به النكاح مجازا، أطلق الهبة وأراد به النكاح مجازا. لو قال بعتك ابنتي، لفظ البيع، شو الحكم؟ يصح ويقع نكاحا، مصارت أما هي حرة، هي حتى لو كانت أما أخواننا، حتى لو كانت أما يقع إيش؟ يقع نكاحا إذا نوى به النكاح. عملت بعتك هذه الأما على مهر قدره كذا وكذا وكذا، تري قبلت، شو بقى هون؟ نكاح، هنا يقع نكاح، لكن استعملت لفظ البيع. لماذا صح لفظ البيع أن يكون نكاحا؟ لأنه لفظ موضوع لتمليك الأعيان في الحال، لفظ موضوع لتمليك الأعيان في الحال. طبعا عند الشافعية بيحصر فقط الجواز بلفظي النكاح والزواج فقط. والهبة والصدقة كمان، تصدقت بابنتي عليك، اللي قبلت، شو بقى هنا؟ نكاح هذا، مصدقة هي. هنا خرج اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى النكاح، صار كلمة تصدقت بابنتي كأن أعمل لك زوجتك ابنتي، نفس الترتيب، لأنه معنى الصدقة الآن ليس مرادا خلاص. والتمليك والبيع والشراء كمان، لما الحديث قال له، قال له إيه؟ ملكتكها، ملكتكها شو يعني؟ زوجتكها. لأن هذه الألفاظ تفيد التمليك. تمليك إيش؟ تمليك الأعيان والمنافع، تمليك الأعيان في الحال لا في الاستقبال. إذا الشرط أن يكون اللفظ موضوعا لتمليك الأعيان في الحال. وأنه سبب لملك المتعة بواسطة ملك الرقبة كما في ملك اليمين. يا سلام، شوف الكلام أخوة ما أجمل هذا، أنه أنت الآن عم تستعمل اللفظ الموضوع لملك الرقبة، اللفظ الموضوع لملك الرقبة شو يعني؟ بعتك هالبيت، شو ملكت أنت الآن؟ رقبته. طيب بعتك السيارة، ملكت العين. لما ملكت العين ماذا ينبني على ذلك؟ حل الانتفاع بها. إذا ملك العين سبب لملك المتعة، لذلك قلنا لو قلت لك بعتك ابنتي استعملت اللفظ الموضوع لملك الرقبة وأردت به المسبب وهو ملك المتعة، استعملت اللفظ الموضوع لملك الرقبة وأردت به ملك المتعة مجازا، من باب إطلاق اللفظ الموضوع للسبب وإرادة المسبب، من باب إطلاق اللفظ الموضوع للسبب وإرادة المسبب. نعم، من شو لك هنا كملك اليمين، لو هلا أنا تلك بعتك الأمة، هم بيع حقيقي تبي اشتريته والثمن كذا، شو منقول؟ هذا اللفظ أنا ماذا ملكتك هنا؟ رقبتها، عين الأمة صارت ملكك. ماذا ينبني على ملك العين؟ ملك الاستمتاع. إذن ملك العين سبب لملك المتعة، لذلك يجوز أن يستعمل اللفظ الموضوع للسبب وهو ملك العين، وأن يراد به المسبب وهو ملك المتعة مجازا. لذلك نقول لما قلت بعت، لما قلت وهبت، هنا استعملت اللفظ الموضوع للسبب وهو ملك العين، وأردت به المسبب وهو ملك المتعة مجازا. ما هي العلاقة هنا؟ السببية. هذا اللفظ بعته سبب وملك المتعة مسبب. والسببية من طرق المجاز، والسببية من طرق المجاز، والسببية من طرق المجاز، يطلق السبب ويراد به المسبب. وأما لفظ الإجارة فروى الآن لو قال له أجرتك ابنتي، لاحظوا أخواننا، أنا ما عم قل له زنا، أنا وياه زلمة محترم جاي لعندي رجل صالح وقال لي أنا بدي أتزوج بنتك، لكن نحن سبقنا قلت له أنا أجرتك ابنتي، قلت له معقول هذا يحكي هيك؟ لك مو معقول، هذا بيعرفوه الناس. نحن عم نحكي الآن على جواز هذا اللفظ شرعا بالقواعد، شو الحكم؟ قال هذا اللفظ لا يجوز، مو لأنه بصير زنا، نحن ما عم نحكي زنا، نحن عم نحكي زواج، لكن ليش ما بيجوز؟ لأن الإجارة لفظ موضوع لملك المنفعة وليس ملك العين، ملك الرغبة. إذا هذا الفارق، البيع يجوز، الإجارة ما بيجوز. طب شو الفرق؟ البيع موضوع لملك العين والإجارة موضوعة لملك المتعة، لملك المنفعة. لو رجل قال يعني هو وكيل البنت قال جوزتك، جاي معنا هلأ. فروى ابن رستم عن محمد أنه لا ينعقد بها، وهو اختيار أبي بكر الرازي. إذن في الإجارة الراجع أنه لا ينعقد، ليه؟ لأنها موضوعة لملك المنفعة، لأن الإجارة لا تفيد ملك المتعة، ولأنها تنبئ عن التأقيت ولا تأقيت في النكاح. يا سلام، أجرتك بيتي سنة. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز، وهو اختيار الكرخي، قال لأن الله تعالى سمى المهر أجرا فينعقد بلفظ الإجارة كالإجارة. نعم. وعن محمد لو قال أوصيت كإيش؟ كالإجارة، فينعقد بلفظ الإجارة كالإجارة. بدنا نراجعها هي. وعن محمد لو هيك. نعم. وعن محمد لو قال أوصيت لك بابنتي للحال ينعقد. ها، بلفظ الوصية. هل الوصية تفيد تمليك العين، لكن تمليك أنت في الحال أم بالاستقبال؟ بعد الموت، إذا بالمستقبل. ها، فقال لك إذا نوى بالوصية المستقبل لا يجوز، أما لو نوى بها في الحال يصح وينعقد نكاحا. ليه؟ لأنه لفظ وضع لملك العين في الحال. وإن أوصى بها مطلقا لا ينعقد. ليه؟ لأنها من المستقبل، لأنها توجب الملك معلقا بشرط الموت، والأصل فيه ما قاله أصحابنا كل لفظ يصح لتمليك الأعيان مطلقا ينعقد به النكاح. وروى ابن رستم عن محمد أنه قال كل لفظ يكون في الأمة تمليكا للرق فهو نكاح في الحرة. قال ولا ينعقد نكاح المسلمين. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.